حبني وقول يمكنني يحبوني ويعيدوني ويطافوني عيونا عيونا عيونا كان في أصبر في هواك البال وأزرع قلبي بالأمال عشقتك وكنت عندي خيال مجرد حبي لك محال أصبر هواك البال وأجرى قلبي بالأمان عشقتك كنت عندي خيال مجرد حبي لك محال أداريه وخل وخليه وخاف من قلبي يحكيه عيونا عيونا عيونا عيونا كان في عيوني نتحرم اللقيا تعالي الحب ولو قايلين ظروف نتحرم اللقيا تعالي الحب ولو قايلين يعيش خوف من الدنيا ويكون مستور ما ظاهري يعيش خوف من الدنيا ويكون مستور ما ظاهري فكيف احساس تحس الناس مضيق به انا عاليه مضيق به انا عاليه وكل الكون يشك فيه عيونا عيونا عيونا كان في حبيبي خاف من الأشواق. تعال نتحدى حتى الخوف تروح ويقول أهواك. كون ظهرين وما خايفين نعيش له مشاكل